السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع من لقاءات شرح نخبة الفكر، وهو اللقاء التاسع ضمن سلسلة دروس دورة السنة وعلومها. وكنا قد أخذنا البارحة ما يتعلق بالحديث الصحيح وشروطه، فقلنا من أول من عرف الصحيح بهذه الشروط الخمسة؟ نعم، ابن الصلاح، نعم صحيح. طيب، قلنا إن العلماء اشترطوا لقبول الحديث، لصحة الحديث، أن يكون راويه عدلا. لماذا اشترطوا شرط العدالة؟ نعم، خشية وقوع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا اشترطوا شرط الضبط؟ خشية وقوع الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الأول مراعاة أو خشية لوقوع الكذب، والشرط الثاني خشية لوقوع الخطأ. واتصال الإسناد قلنا هو مرتبط بالشرطين الأولين، اتصال الإسناد مرتبط بالشرطين الأولين، والسلام من الشذوذ والسلام من العلة قلنا إن هذين الشرطين هما شرطان للحديث الصحيح عند المحدثين، وإن لم تكن معتبرة عند الفقهاء، وقلنا إن الحكم في ذلك والمقدم في مثل هذا الخلاف هم المحدثون، ولذلك تجد الفقهاء ربما يعتمدون على بعض الأحاديث التي لا تصح، وربما تكون بعض الأحيان ضعفها ظاهر جدا وفي الباب أصح منها. فالإشكالية لما يقع يعني خلاف في مثل ذلك وينزع إلى غير قول المحدثين، وهذا من يعني صنيع المحدثين وعملهم. طيب، نكمل ما ابتدأنا أو من حيث انتهينا في درس البارحة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن خف الضبط فالحسن لذاته، أي إن الحديث إذا توفرت فيه الشروط الخمسة، السابق ذكرها، ولكن شرط الضبط خاصة لم يتحقق تاما وإنما وقع فيه نقص، فهذا الحديث الذي بهذا الوصف يسمى حسنا، يعني توفر فيه عدالة الرواة واتصال الإسناد والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، وشرط الضبط أيضا متوفر تاما، فهذا يسمى حديث حسن، يسمى أو يقال حديث حسن. وهذا الذكر للحديث الحسن بهذه الشروط هو يشمل معنى واحدا من معاني الحسن، وإن كان لا يعني يبين المعاني الأخرى أو الاستعمالات الأخرى للحديث الحسن. وكما قلنا في بداية الدروس إنه لابد في فهم المصطلحات الحديثية، لا بد في تقرير معانيها أن تقرر تقريرا يوصل إلى فهم كلام المتقدمين. لماذا قلنا هذا الأمر؟ لأن طالب الحديث لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يستغني عن مطالعة كتب المتقدمين، وإذا كان لا يستغني عن مطالعة كتب المتقدمين إذا كان لا يستغني عن مطالعة كتب المتقدمين فهو إذن يحتاج إلى ما يوصله إلى فهم كلامهم فهما صحيحا. فلذلك لو أخذ قارئ أو مطلع أو باحث بهذا التعريف للحديث الحسن الذي ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو ما توفرت فيه الشروط الخمسة سوى خفة الضبط، ثم لم يرد أن يفهم كلام المتقدمين إلا إذا قالوا حديث حسن، إذا لم يرد أن يفهم كلامهم إلا على ضوء هذا التعريف، فلا بد أن يقع في تناقض وإشكالات، وذلك أنهم ربما يستحسنون حديثا ولا تتوفر فيه الشروط الخمسة المذكورة في هذا التعريف، فقد يستحسنون حديثا ضعيفا، إما لضعف راويه أو لانقطاع في إسناده مثلا، يعني سبب الضعف. ولذلك تجد الترمذي رحمه الله تعالى يقول في غير حديث في جامعه: هذا حديث حسن وليس إسناده بمتصل، يعني ما توفرت فيه الشروط الخمسة، سقط شرط الاتصال. إذن فنحن نحتاج إلى توسيع في مداركنا لفهم المصطلحات الحديثية مبكرا، حتى لا نقع في الإشكالات إذا تقدمنا في هذا العلم وقرأنا كتب المتقدمين. فنقول الحسن يستعمل على المعنى الذي ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد يستعمل على معان أخرى من معاني الحسن وإطلاقاته عند المحدثين الأوائل: أن يكون الحديث فيه ضعف، ولكنه مروي من طريق أخرى، فهذا الحديث بهذه المثابة قد يسمى حديثا حسنا. وأقرب شيء إلى صنيع الترمذي هو هذا المعنى. فالترمذي رحمه الله تعالى قد ذكر في جامعه أن الحديث الحسن عنده هو ما توفرت فيه ثلاثة شروط: ألا يكون في إسناده متهم، يعني متهم بالكذب، وإلا فلو كان في إسناده راو ضعيف وليس متهما فيدخل في هذا القيد، في هذا الشرط، ألا يكون في إسناده متهما، وأن يروى من غير وجه، وألا يكون شاذا. فهذه ثلاثة شروط إذا توفرت في الحديث جعله الترمذي أو قال عنه الترمذي حديث حسن. من معاني الحسن عند الحفاظ أنهم قد يحسنون الحديث لغرابته، يعني أن الحديث المشهور قد ذكرنا سابقا أنه يكون عند أكثر الرواة وعند جميعهم، فإذا انفرد أحدهم بحديث هذا الحديث يسمى غريبا أو فائدة، يقولون فائدة، وكان كثير منهم يتنافسون في الإغراب على بعض، كل واحد يفتخر أن عنده حديث ليس، وغالب هذه الأحاديث الغرائب هي من الأحاديث الضعيفة، ولكنها تستحسن من جهة عدم انتشارها ويعني تطلع الرواة لها، فهي حسنة بهذا المعنى وهذا الاعتبار. ولذلك كما قلنا أنها مرتبطة كثيرا بالضعف، لذلك نجد بعض الحفاظ لا يرغب في مثل هذه الأحاديث ويسميها حسانا ولا يحفل بها، فليس مصطلح الحسن دائما يدل على القبول. ولذلك من المعروف عبارة الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى لما قيل له: لماذا لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو حسن الحديث؟ فقال من حسنها فررت، من حسنها فررت، يعني لأن حديثه حسان أنا فررت منها. هل يمكن أن نقول هنا أن الحسن وبمعنى ما توفرت فيه الشروط الخمسة؟ لا يمكن أن يكون ذلك مستقيما. ولذلك إطلاق الحسن على الاستحسان العام اللغوي، يعني على معنى الاستحسان اللغوي، استحسان المعنى مثلا، هذا أيضا إطلاق من الإطلاقات، ولذلك نقول الإطلاق الثالث للحديث الحسن أن يستحسن شيء في الرواية. يستحسن مثلا لفظ الحديث، يستحسن مثلا سياق الإسناد، وإن لم يكن مستحسنا من جهة الثبوت. ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن حديث تذاكر العلم فإن مذاكرته تسبيح وطلبه عبادة ونحو الحديث المشهور الذي فيه فضل العلم وتسبيح ومذاكرته تسبيح، نسيت لفظه تماما لكن هو بهذا المعنى. قال عنه الإمام ابن عبد البر حسن جدا، وبين أنه ليس له إسناد وأنه لا يصح له إسناد، ولكن هذا اللفظ هو لفظ مستحسن، هذا الحديث بهذا السياق هو مستحسن من هذا المعنى وإن لم يكن ثابتا عمن نسب إليه. فالحديث الحسن أيضا له، والحديث الحسن أيضا له إطلاق آخر، الإطلاق الخامس، وهو الحديث الصحيح الذي توفرت فيه الشروط الخمسة تامة. قد يقال عن الحديث الصحيح الذي توفرت فيه الشروط الخمسة يقال عنه حديث حسن، وهذا وقع من غير إمام من الأئمة، من علي بن المديني فيما أذكر وغيره، أي الشافعي رحمه الله قال في حديث متفق عليه، حديث ابن عمر في أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين لحاجته، مستقبلا بيت المقدس لحاجته، مستدبر الكعبة، قال عنه الشافعي حديث حسن وهو حديث صحيح، أخرجه البخاري رحمه الله تعالى ومسلم. فالحديث الحسن له إطلاقات متعددة، وفي الغالب يفهم الإطلاق، يفهم المعنى المراد من أكثر من وسيلة، إما أن يكون المحدث نفسه قد بين مراده بالحسن كالترمذي رحمه الله، فهو أراحنا من عناء البحث وراءه لنعلم أي شيء نريد بكلمة حسن، وإما أن يكون في سياق كلامه ما يبين مراده بالحسن، وهذا الطريق الأخرى الثانية، وإما أن يدرس الحديث دراسة، والنتيجة التي يتوصل إليها الباحث على ضوء تطبيقاته بشكل عام يعرف مراد المحدث بكلمة حسن بناء على هذه الدراسة. إذن الحديث الحسن يستعمل على أكثر من معنى، وذكرنا لذلك تقريبا خمس إطلاقات من إطلاقات الحديث الحسن. وبقي تنبيه مهم جدا، وهو أن الحديث الحسن بالشروط التي ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى، وهي الشروط التي ان توفرت في الحديث سمي حسنا عند كثير من المتأخرين، هذه الشروط إذا توفرت في الحديث فإن الأصل أو الأغلب عند المتقدمين أنهم يسمون هذا الحديث صحيحا. الحديث الذي توفرت فيه شروط الحديث الحسن في قول ابن حجر في النخبة، هذه الشروط إن توفرت في حديث يسميه المتقدمون صحيحا، سميه المتقدمون صحيحا، وهذا نص عليه غير واحد من المحدثين. ولذلك يعني تجد في كلام غير واحد من المحدثين أنهم يقولون إن الحسن لم يكن نوعا مفردا عند المحدثين سابقا، وإنما كان مندرجا ضمن أنواع الصحيح. قال ابن الصلاح في النوع الثاني من أنواع علوم الحديث في كتابه: من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح، انتهى كلامه. وقال ابن حجر في النكت: واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح. إذن مهم أن نعلم أن الحديث إذا رواه راو صدوق، وإن كان ضبطه يعني يخف عن ضبط الحفاظ أو عن ضبط سائر الثقات، ويكون الحديث ليس منكرا ولا شاذا ومتصل الإسناد، فإن هذا الحديث يسمى صحيحا عند الحفاظ، يسمى صحيحا عند الحفاظ. ولذلك تجد مثلا في صحيح الإمام مسلم جملة من الأحاديث التي أدرجها في صحيحه، تجد أن رواتها ممن يصح أن يقال فيهم إنهم من أهل طبقة الحديث الحسن، وهذا ليس في راو واحد وإنما في عدد من الرواة، منهم سهيل بن أبي صالح والعلاء بن عبد الرحمن، واحتج بهما مسلم كثيرا، وحديثهما في الجملة يعد من الحديث الحسن على هذا الاصطلاح. ولكن كما قلنا في السابق كان هذا يسمى حديثا صحيحا، وهذا مهم يعني نفهم كلامهم جيدا أيضا، لأنه قد يقع الباحث مثلا بحث بعض الأحاديث مثلا في البخاري أو في مسلم، فيجد أن أحد الرواة في هذا الإسناد لم يوصف حديثه بأنه لم توصف روايته أو لم يقيم في الجرح والتعديل بأنه ثقة، وإنما يقيم بأنه صدوق لا بأس به، صدوق لا بأس به. وأمثال هذه الطبقة استقر مؤخرا أنه يقال عن حديثهم حسن ولا يقال عنهم صحيح، ولكن كما قلنا الأمر كان فيه سعة عند المتقدمين وليس فيه تضييق بهذا الاصطلاح، فلذلك هذا يعيننا على فهم كلامهم بطريقة جيدة. والذي لا يريد أن يستوعب بهذه الطريقة فسيتعقب على كبار الحفاظ، كما ذكرت لكم مثالا سابقا، أحدهم أحد المعاصرين يحقق في حديث ويتعقب ابن مدينة، ابن مدينة قال عنه حديث صحيح، فقال ليس صحيحا بل هو حسن لأن فيه فلان، وهذا قال عنه ابن حجر في التقريب صدوق، يعني يقصد أن من وصف بأنه صدوق فإن حديثه لا يكون صحيحا وإنما حسن، وتعقب ابن المدينة على هذه النقطة. وهذا التعقب لا شك أنه يدل على يعني عدم بصر بطريقة الحفاظ الأوائل، إلا إذا أردنا أن نسقط استعمالاتهم للمصطلحات ونحاكم تصرفاتهم وتطبيقاتهم على ما استقر مؤخرا، وبالتالي سنخطئهم كثيرا وسنتعقب على يعني تقريراتهم واستعمالات المصطلحات كثيرا جدا. طيب، يقول: وبكثرة طرقه يصحح. لا شك أن الحديث إذا كثرت طرقه فإنه يكون أقوى من الحديث الفرد، إذا كانت الطرق جيدة أو إذا كان ضعفها يسير ولا تكون الحديث المنكرة التي تنشأ من الاضطراب أو من المخالفة. فهذا الحديث الذي يروى من أكثر من طريق بالرواة الذين خف ضبطهم، يعني رواة الحديث الحسن، لا شك أن ذلك يرقى بالحديث إلى درجة أعلى من مما لو كان فردا، فإن أصحاب طبقة الحديث الذين يوصفون بأنهم الذي يوصف راويهم بأنه صدوق أو لا بأس به، لا شك أن تفرده مما يعني يتحرز منه ويبحث جيدا في الحديث حتى يتأكد أنه ليس هناك إشكال، لأنه تفرد مثل هؤلاء لم يوصفوا بالحفظ، بالتقدم في الحفظ، ولم يوصفوا بسعة يعني بالضبط والإتقان حتى يعني يتقبل منهم أو يقبل منهم التفرد. ايضا تفردهم ليس مردودا، وانما اقصد انه يتحرز فيه ما لا يتحرز في غيره. فاذا انضم الى هذا الحديث الحسن، اذا انضمت له روايه اخرى وروايه ثالثه، فان ذلك لا شك انه يقوي الحديث ويرفع ما يمكن ان يتوهم من خطا الراوي الصدوق. الا انه كما قلنا سابقا في النقطه الاخيره، حتى لو لم تتعدى طرقه قد يسمى صحيحا، أو كثيرا ما يسمى صحيحا عند الحفاظ. الحديث الذي توفرت فيه الشروط الخمسة مع خفة الضبط قليلا، هذا يسمى صحيح ولو لم تتعدى طرقه. فلا وجه لتعقب من يصحح حديثا في إسناده راو صدوق ويقال أنه مثلا لم يروى من وجه آخر، وإذا روى من وجه آخر لك أن تقول صحيح لغيره. هذا كلام لا يكون بهذه بطريقة التعقب، لا يكون بطريقة التعقب، لأنه قلنا إن الحفاظ كانوا يسمون مثل هذا الحديث صحيحا. قال: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. إن جمع ماذا يقصد بهذا؟ يعني جمع أسهم اللي جمع، فإن جمع إيش هي اللي جمع هذه؟ إن جمع يعني حسن صحيح، نعم. يعني إن جمع في الحديث الواحد قولهم هذا حسن صحيح، يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: إن كان الحديث فردا، يعني إن كان الحديث له إسناد واحد وقيل فيه حسن صحيح، فالمراد بهذا الجمع أو سبب هذا الجمع بين المصطلحين هو التردد عند الناقد الذي يقول حسن صحيح. هذا الإمام، هذا الحافظ الناقد، إذا قال حسن صحيح في حديث والحديث فرد، فمعناه أنه متردد بين كون هذا الحديث صحيحا أو كونه حسنا. وإذا كان الحديث له أكثر من طريق، فمعنى قول الحافظ حسن صحيح أي حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار طريق آخر. وهذا الكلام فيه نظر، بل ويعني فيه خطأ ظاهر، هذا الكلام فيه خطأ ظاهر. فالجمع بين الحسن والصحة في الحديث الواحد حتى لو سواء كان فردا أو كان متعدد الطرق ليس بتردد عند الناقل، ولا باعتبار طريق دون آخر، ولا باعتبار. وهناك من الأمثلة ما ينقض هذا المعنى بشكل ظاهر. مثلا من أراد توسع في ذلك يرجع إلى شرح النخبة لطارق عوض الله، نقض هذا المعنى ظاهر. لكن ما المعنى المراد؟ المعنى المراد اختلف فيه العلماء، وهذا من مواطن الخلاف الكبيرة في كتب المتأخرين. وأكثر من يجمع بين المصطلحين هو الترمذي رحمه الله تعالى. ولذلك اختلفوا كثيرا في تحرير هذا المعنى. ومن أرجح ما قيل في ذلك، من أرجح ما قيل في معنى الجمع بين الحسن والصحة في حديث واحد، هو ما ذكره ابن رجب رحمه الله، ولكنه كان يتكلم عن الجمع بين الحسن والصحة في مصطلح الترمذي، يعني لم يتكلم فيما أذكر عن الجمع بينهما عند غيره، وإن كان يحتاج إلى مراجعة. لكن كلامه عن الجمع بين الحسن والصحة عند الترمذي، وهو أكثر من يستعمل هذا الجمع، قال إن الحسن عند الترمذي هو ما جمع ثلاثة شروط، وهي أن لا يكون في إسناده متهم، وأن يروى من غير وجه، وأن لا يكون شاذا. وأما الحديث الصحيح عند الترمذي فهو الصحيح عند غيره ما توفرت فيه الشروط الخمسة، ما توفرت فيه الشروط الخمسة. طيب سؤال، هل من شروط الصحيح عند الترمذي أن يروى من غير وجه أو لا؟ هو اشترط في الحسن أن يروى من غير وجه، ولم اشترط في الصحيح أو لا؟ لم يشترط في الصحيح أن يروى من غير وجه. طيب بعضهم قال، وهو ما مال إليه ابن رجب رحمه الله، قال معنى جمعه بين الحسن والصحة في الحديث الواحد، معنى جمعه بين الحسن والصحة أن الحديث جمع شروط الصحة وانضاف إلى ذلك أنه روي من غير وجه، وانضاف إلى ذلك أنه روي من غير وجه، فصح في هذا الحديث أن يقال عنه حسن لأنه توفرت فيه الشروط الثلاثة للحسن، وصح أن يقال فيه صحيح لأنه زاد على تلك الشروط الثلاثة بأنه توفرت ثقة رواته واتصال إسناده إلى آخره. فكأنه يقول إن الحديث الحسن الصحيح عند الترمذي هو ما توفرت فيه شروط الصحة وزاد على ذلك أن يروى من غير وجه، وهو الشرط الذي ذكره في الحديث الحسن والذي لا يتوفر في الحديث الصحيح مجردا إلا بقيد، فذلك أضاف كلمة حسن. هذا تقرير للترمذي لابن رجب رحمه الله تعالى، وإن كان لا يجزم أيضا بأنه الأرجح. هناك من الأقوال ومن التوجيهات، وهو أيضا توجيه جيد، وهو أيضا توجيه جيد، هو أن الجمع بين الحسن والصحة إنما يقع الإشكال عندنا في يعني تصور هذا الجمع، لأننا نفرق بين مصطلحي الحسن والصحيح. وأما عند من لا يفرق بين الحسن والصحيح فكأنه جمع بين لفظين مترادفين، كأنه جمع بين لفظين مترادفين، هذا حديث حسن صحيح، ما في تعارض بين حسن وبين صحيح. لكن لما استقر للحسن تعريف خاص وكان في منزلة دون منزلة الصحيح وكان للصحيح خر، وقع الإشكال في أذهان كثير من المحدثين المتأخرين في الجمع بين هذين المصطلحين. يعني كأنك تقول هذا حديث منكر شاذ، هذا حديث منكر شاذ، هل يصح الجمع بين هذين اللفظين أو لا؟ لم نأخذ المنكر والشاذ لكن من باب المعلومة العامة. هل يصح أن نجمع بين المنكر والشاذ أو لا؟ الصواب أنه يصح أن نجمع بينهما، الصواب أنه يصح أن نجمع بينهما. لماذا؟ لأنه سابقا لم يكن هناك حد فاصل بين المنكر والشاذ، أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا فيه الثقة، والشاذ ما رواه الثقة مخالف فيه الضعيف. إذا أردنا أن نعرف المنكر والشاذ بهذا التعريف فقط أكيد أنه لا يمكن أن نجمع بينهما، سيقع هناك إشكال. لكن عند من لا يفرق بينهما، وبالمعلوم أن كثير من المحدثين لا يفرقون بين المنكر والشاذ، وبل بعضهم نص المنكر والشاذ شيء واحد، فعند من لا يفرق بينهما يقول هذا حديث منكر شاذ، إيش المشكلة؟ لا مشكلة، لا إشكال. فالمراد هو فقط أمثل للمنكر والشاذ، أمثل للحسن الصحيح بالمنكر والشاذ لاشتراكهما في المعنى من هذا الوجه، وهو أنه من لا يفرق بين اللفظين لا يقع عنده إشكال لما يقول حسن صحيح، ما في تعارض أصلا، ليس الحسن مرتبة دون الصحيح حتى يقال كيف يكون هذا الحديث يوصف بلفظين كل واحد منهما يدل على مرتبة غير الأخرى. وقد مثلنا قبل قليل بداية الدرس في الإطلاقات، قلنا بعض الحفاظ يطلق على أصح على حديث من أصح شيء يقول عنه حديث حسن. إذن هذا أيضا من التوجيهات، و يعني أشار إلى قريب منه وإن لم يكن نفس هذا المعنى ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وهو الاستحسان من جهة المعنى، الاستحسان من جهة المعنى. فيقول يعني مثلا ليس من جهة المعنى في الحديث الواحد، وإنما يعني من جهة معنى كلمة حسن، يعني استحسانا معنويا. فالحديث الصحيح يستحسن معنويا لأنه صحيح. ابن دقيق العيد، لعلي أنقل لكم نص العبارة، نقلها الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة. قال: قال الذهبي: ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. قال شيخنا ابن وهب، ابن وهب هو ابن دقيق العيد، قال: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات، ولا قائل بهذا. طيب، ثم قال: فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث الحسن. لا، له كلام أوضح من ذلك. طيب، لعلي أجده في وقت آخر حتى لا نطيل أكثر من ذلك. المراد أن الاستحسان من جهة المعنى اللغوي أشار إليه بعض المحدثين، فيكون الجمع بينهما أيضا لا إشكال فيه ولا تعارض، من جهة أن الصحيح هو حسن بهذا الاعتبار. على كل حال، هذا يعني مبحث كثير الخلاف فيه بين المحدثين، وهو تحرير القول في معنى الجمع بين الحسن والصحة في حديث واحد، إلا أن المعنيين المذكورين في النخبة لا شك أن الواقع الحديثي لا يتطابق معهما، اللي هو أن يكون الناقد نفسه متردد بين الحديث، هل بين أن يكون الحديث صحيحا أو حسنا، فيقول حسن صحيح، يعني إما حسن أو صحيح، وهذا في إشكال ظاهر. أو يكون باعتبار إسنادين، هذا حديث حسن صحيح، يعني إسناد حسن وإسناد صحيح، ولا شك أن هذا أيضا فيه إشكالات تطبيقية تواجه من يرجحه. طيب، يقول: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. زيادة راويهما، ضمير يعود على من؟ زيادة راويهما، نعم، زيادة راوي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. نستفيد من كلامه هذا أمران. الأمر الأول أن زيادة راوي الحديث الصحيح وزيادة راوي الحديث الحسن مقبولة، وليست يعني لا تكون الزيادة مردودة دائما، لا تكون الزيادة مردودة دائمة، وإنما الأصل في زيادة الحسن صاحب الحديث الحسن وصاحب الحديث الصحيح أنها تكون مقبولة. والفائدة الثانية أن هذا القبول مقيد بما لم تكن مخالفة أو بما لم تكن منافية لمن هو أوثق، بما لم تكن منافية لما هو أوثق. السؤال الذي هو محل البحث الحقيقي: هل الاختلاف في الوصل والإرسال وفي الرفع والوقف بين الرواة، هل هو اختلاف منافاة أو ليس اختلاف منافاة؟ واضح السؤال ولا لا؟ ليس واضحا. طيب أعيد الآن. عندنا حديث يرويه قتادة ابن دعامة السدوسي تابعي. هذا قتادة جاءنا حديث عنه من طريق شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي. هؤلاء أثبت أصحاب قتادة، هؤلاء الثلاثة أثبتوا أصحاب قتادة، أضبط من يروي عن قتادة هؤلاء الثلاثة، شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي. هؤلاء الثلاثة رووا لنا حديثا عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم هذا الحديث؟ ما حكم هذا الحديث؟ صحيح، مرسل، مرفوع، موصول، صحيح، منقطع، موصول. سقط الصحابي من السند، مرفوع، منقطع، مرسل. طب احنا لما نقول مرفوع، هل هذا وصف للحديث بالصحة او الضعف؟ لما نقول حديث مرفوع، هل نصف الآن الحديث بأنه صحيح او ضعيف، او نصفه بأنه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصفه بأنه مرفوع، يعني هذا ليس حكما على الحديث. اذا قلت موقوف، اي موقوف الى الصحابي، يعني من كلامي، لكن هل هو صحيح او ضعيف ما تكلمنا عن شيء، ما يبين هذا اللفظ. طيب هذا الحديث مرسل، هذا الحديث مرسل لأن قتادة تابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقول هؤلاء الثلاثة عن حديث عن قتادة إن قتادة حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا الحديث مرسل. والأصل أن المرسل من أقسام الضعيف، هذا الأصل، وإن كان هناك تفصيل في هذا الباب. طيب جاءنا أبان بن يزيد العطار. أبان بن يزيد العطار ثقة يروي عن قتادة، ولكنه دون هؤلاء الثلاثة، طبعا هو دون كل واحد منهم، فكيف إذا اجتمعوا؟ هو دون شعبة وحده، ودون سعيد وحده، ودون هشام وحده، فكيف إذا اجتمعوا؟ جاءنا أبان العطار فروى حديثا عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال، لو رجحنا رواية أبان ماذا يكون الحديث؟ ما حكم الحديث؟ لو رجحنا رواية أبان يكون الحديث صحيحا، يكون الحديث صحيحا. طيب هذا لو رجحنا، لكن الآن تحرير الوصف لهذا الحديث أن نقول هذا حديث يرويه قتادة واختلف عنه، فرواه شعبة وسعيد وهشام مرسلا، ورواه عنه أبان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. السؤال أبان لما ذكر في الإسناد أنس بن مالك، هل هذه زيادة أو لا؟ هل هذه زيادة ثقة أو لا؟ زيادة، واضح أنها زيادة، طبعا الزيادات في الأسانيد أكثر من الزيادات في المدون، هذه زيادة. طيب الآن أتينا لنقطة البحث، وهي التي انطلقنا منها في هذا المثال. نقطة البحث، هل هذه الزيادة منافية لرواية من هو أوثق منه أو ليست منافية؟ منافية أو ليست منافية؟ ليست منافية، منافية، أظن ليست منافية. طيب هو ابن حجر هنا في النخبة اشترط لصحة قبول الزيادة اشترط لصحة قبول الزيادة ألا تكون منافية، ألا تكون منافية. هذه الصورة في الخلاف بين المرسل والموصول لقائل أن يقول إنها ليست منافية، لقائل أن يقول إن هذا الخلاف ليس اختلاف تضاد، وإنما نقول الحديث وصله أبان وأرسله هؤلاء، فربما نفس الشيخ مرة وصله مرة أرسله، وهذه زيادة فتقبل. بمعنى أن المنافاة ليست ظاهرة، المنافاة ليست ظاهرة. ولكن نقول إن اشتراط عدم المنافاة فيه نظر، اشتراط عدم المنافاة للقول بقبول الزيادة مطلقا هذا الاشتراط فيه نظر. والصواب أن يقال إن زيادات الثقات في الأسانيد، زيادات الثقات في الأسانيد وزياداتهم في المتون، طبعا الثقات يشمل أصحاب الحديث الحسن وأصحاب الحديث الصحيح، زياداتهم قد تقبل وقد ترد بحسب القرائن التي تتوفر في الرواية الواحدة. والأصل أن يعمل بقول الأضبط والأحفظ من الجهتين، في الجهتين، يعني في مثل هذا الحديث الصواب أن هذه الزيادة ضعيفة، سواء قلنا إنها منافية أو ليست منافية فشفاه فيه نظر. لماذا نقول فيه نظر؟ لأن كثيرا من الأحاديث التي يحكم عليها المتقدمون بأنها مرسلة أو بأنها موقوفة يكون الذي رفع أو وصل يكون ثقة ومع ذلك لم يحكموا له، لأنه خالف من هو أوثق منه، لأنه خالف من هو أوثق منه. فلذلك لو عبر بالمخالفة أولى من التعبير بالمنافاة، لأن المنافاة كأن هذا اللفظ يشعر بالتضاد. ولكن لو قيل وزيادة راويهما مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه، ما لم يخالف من هو أوثق منه، لكان ذلك أضبط، لأن الخلاف في الوصل والإرسال مخالفة واضح. لكن لو استوى ثقتان في المنزلة والمرتبة أو تقاربا وزاد أحدهما زيادة، هنا نقول الزيادة صحيحة لا بأس بها. يعني مثلا لو اختلف أبان العطار وأبو عوانة وكلاهما من أصحاب قتادة وتقريبا هما في درجة متقاربة، لو اختلف في حديث عن قتادة فأحدهم رواه عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والآخر رواه عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مثل هذا الخلاف قد نقول إن زيادة من زاد ذكر أنس في الحديث مقبولة. لماذا؟ لأنه لم يخالف من هو أوثق منه، وإنما خالف من هو مساو له في الدرجة، والتساوي في الدرجة يعني يسهل من أمر قبول الزيادة. ولذلك يكثر إذا كان في طرفي الخلاف أو في شقي الخلاف عدد من الثقات، إذا كان في شقي الخلاف عدد من الثقات فإنه يكثر من أو يسهل جانب الترجيح الوجهين. يعني مثلا يأتينا حديث، نفس الحديث عن قتادة، يرويه في جانب شعبة وهمام بن يحيى ومثلا أبان العطار وأبو عوانة، ويرويه في كفة أخرى سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي والحسن البصري مثلا، فهاتان الكفتان متقاربتان. ولذلك هنا في مثل هذا الخلاف لو وقع في مثل بمثل هذه الصورة نقول زيادة من زاد ذكر أنس في الحديث زيادة صحيحة وهي مقبولة، وعلى ذلك نقول الحديث يصح موصولا ويصح مرسلا، ونرجئ هذا الخلاف إلى قتادة نفسه أنه مرة وصله ومرة أرسله. أما أن يجتمع الثقات على إرسال الحديث ثم يخالفهم من هو دونهم في وصله، فهنا نرد الخطأ إلى من خالفهم، لأن اجتماعهم بهذه الصورة يدل على أن هذا الحديث هو مبني على هذا الوجه ومحدث به على هذه الطريقة قطعا، وبقي هذه المخالفة لا نستطيع أن نعتمدها في مقابل هذه القوة. إذن قوله وزيادة تراويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، لو قال ما لم تقع مخالفة لمن هو أوثق لكان أولى. طيب، قال فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. يقول إن الحديث إذا وقع فيه مخالفة بين راوي مقبول الحديث، يعني صاحب الحديث الصحيح الحديث الحسن، إذا خولف بمن هو أقوى، يعني قال بأرجح من هو أثبت من هذا الراوي، فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. حديث هذا الثقة أو حديث هذا الصدوق إذا وقع مخالفا لمن هو أرجح منه حديثا، فإننا نسمي حديث الأرجح محفوظا، ونسمي حديث من دونه لمن هو مقبول الحديث نسميه شاذا في حال المخالفة. قال ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. أما إذا كان الراوي ضعيفا وخالفه من هو أوثق منه وأضبط، فإن المخالف حديثه معروفا لأنه أحفظ وأضبط، والمخالف يسمى حديثه منكر منكرا، فلا يتوفر إطلاق لفظ المنكر بناء على هذا الكلام إلا بشرطين: الشرط الأول وجود راو ضعيف، الشرط الثاني مخالفته لمن هو أوثق منه. فأما إذا تفرد الضعيف فهل يسمى منكرا؟ بناء على هذا التعريف، إذا تفرد الضعيف برواية هل يسمى حديثه منكرا أو لا؟ لا يسمى حديثه منكرا. طيب، إذن لابد أن يتوفر فيه شرطان: شرط الضعف وشرط المخالفة. وهذا صحيح من جهة أن ليس صحيح الاشتراط، وإنما الصحيح أن الحديث إذا توفرت فيه إذا توفر هذان الشرطان فيه يكون منكر، لكن ليس ما سواه من الصور الأخرى من الضعف ينتفي عنها لفظ المنكر. نعم، الحديث بهذه الصورة يسمى منكرا، وأيضا غيره يسمى منكرا، بل والعجيب، وهذا يحتاج إلى يعني أو يدلنا على أهمية مراجعة يعني كتب المحدثين، وأن لا يكتفى بكتاب واحد، باب يعتمد على كتاب واحد، متن واحد، ويجعله يعني معتمدا في كل الأبواب ولا يعبأ بأي شيء آخر، وهذا حقيقة فيه إشكال. طيب، الآن عندنا في موقظة الذهبي، في موقظة الذهبي التي هي ملخص من ملخص علوم الحديث ابن الصلاح، ذكر معنيين للحديث المنكر. ابن حجر كم معنى ذكر للمنكر؟ كم معنى ذكر؟ واحد، معنى واحد للحديث المنكر. الذهبي ذكر معنيين، يعني هنا عندنا زيادة الآن. طيب، ماذا لو قلت لكم إن المعنيين اللذين ذكرهما الذهبي في الموقظة ليس واحد منهما ما ذكره ابن حجر؟ تعريف ابن حجر المذكور في النخبة ليس مذكورا في الموقظة أصلا، ولا واحد من المعنيين للحديث المنكر ذكره الذهبي، المعنى الذي ذكره ابن حجر لم يذكره الذهبي، وإنما ذكر معنيين آخرين. ولا مجال هنا لتخطئة الذهبي، لأن البعض ربما يخطئ فقط لأن المخالف ابن حجر، وهذا كلام غير صحيح. والصواب أن نقول إن كل هذه الصور صحيحة، والإشكال هو في الحصر، والإشكال هو في الحصر. أقرأ عليكم ما قال الذهبي. قال: المنكر هو من فرد الراوي الضعيف به، هو من فرد الراوي الضعيف به، هذا واحد. وقد يعد مفرد الصدوق منكرا، هذا الثاني. المنكر وهو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. طيب، ماذا قال ابن الصلاح؟ ابن الصلاح الذي هو عمدة الكتب المتأخرة، ماذا قال في معرفة المنكر؟ قال: إطلاق الحكم على التفرد بالرد أو الشذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث. كلام كثير من أهل الحديث أنهم قد يطلقون على بعض الأفراد أنها منكرة، مع أن ابن حجر في النخبة يشترط أن يكون هناك مخالفة وليس تفرد. وقال: المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه. هو ذكر في الشاذ، قال قبل ذلك، قال: الشاذ المردود قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف، والثاني الذي ليس في راويه، الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يجيبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. إذن ذكر معنيين نفس، لا ليس نفس ما ذكره الذهبي، وإنما واحد أرجعه إلى المخالفة وواحد أرجعه إلى التفرد، والذهبي ذكر التفرد فقط ولم يذكر المخالفة. طيب، لفظ المنكر ولفظ الشاذ. أولا يجب أن نعلم أن مصطلح الشاذ قل أن يحكم به الحفاظ المتقدمون على حديث، بخلاف لفظ المنكر فإنه يستعمل كثيرا. ومن يتتبع كلام الحفاظ، كتب الحلل، عندك علل الدارقطني، عندك علل أبي حاتم، عندك كلام الإمام أحمد، تاريخ الكبير للبخاري، جامع الترمذي، لا نكاد نجد لهم حكما على حديث معين بأنه شاذ. قليل بل نادر، قليل بل نادر. وأما المنكر فإنهم يستعملونه بكثرة بكثرة، من أكثر المصطلحات التي تستعمل، بل ربما أكثر مصطلح يستعمل أقسام هو الحديث، هو مصطلح المنكر. طبعا إضافة إلى مصطلح ضعيف، هذا معلوم أنه يعني هو الأصل، إذا ضعف الحديث يقال ضعيف، لكن من المصطلحات الخاصة في بيان نوع الضعف أكثر مصطلح يستعمل هو مصطلح الحديث المنكر. وقليل من التأمل، وليس كثيرا، قليل من التأمل في استعمالاتهم للحديث المنكر تبين بلا شك أنهم يستعملونه في أكثر من معنى ولا يحصرونه في معنى واحد، ولا يحصرونه في معنى واحد. فقد يحكمون على حديث تفرد به راو متروك، وليس فقط ضعيفا، متروك، يقول لك هذا حديث منكر. وعلم ابن أبي حاتم فيه أمثلة من ذلك، بعض الحين يقول لك منكر جدا. وقد يتفرد الضعيف خفيف الضعف بحديث فيقولون عنه منكر، وقد يتفرد ثقة عن إمام مشهور فيقال عن هذا التفرد إنه حديث منكر، لأنه لم يتوفر فيها، تتوفر في هذه الرواية شروط القبول، ووجدت معاني استنكار، وهي عدم رواية أصحاب هذا الشيخ المشهور لهذا الحديث. طبعا هناك عوامل أخرى تأتينا بإذن الله في قواعد في علم العلم، ليس هذا مجال التفصيل فيها. هناك أمثلة متعددة لإطلاق الحديث المنكر على الصورة التي على صور لم تذكر هنا في النخبة. ذكرت لكم مثالا قبل أيام، من يتذكر هذا المثال؟ من يتذكر مثال قلت لكم يعني يخالف هذا أو لا تتوفر فيه الشرطان، مثال الحديث المنكر. طيب هو حديث، نعم أحسنتم، حديث الخاتم. حديث الخاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال الإمام أبو داود في السنن: هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام. طيب الآن هذا حديث رواه همام وهو ثقة، وقال عنه أبو داود حديث منكر، هذا فيه معنى زائد على المعنى الذي ذكره ابن حجر، لأنه هنا قال فإن كان ضعيفا، فإن قال إيش ومع الضعف فالراجح المعروف والمقابله المنكر، يعني إذا كانت هناك مخالفة من ضعيف. هنا همام روى هذا الحديث وخالف الثقات، ودليل المخالفة أن أبا داود قال وإنما يعرف عن ابن جريج، قوله يعرف يعني رواية الثقات لهذا الحديث إنما هي عن ابن جريج على الوجه الذي ذكر، فمخالفة الثقة للثقات المفترض على التعريف الدقيق ماذا تسمى؟ على التعريف الحدي الدقيق الذي في النخبة يسمى الحديث شاذا، لكن هنا أطلق عليه لفظ المنكر، قال حديث منكر مع أنه لا يوجد فيه راو ضعيف وإنما فيه راو ثقة همام من الثقات المعروفين احتج به البخاري ومسلم. قال وإنما يعرف عن ابن جريج كذا وكذا، أي قال هذا الحديث عن ابن جريج، وبروايتهم عن ابن جريج عرفنا أن همام خالفهم وخالف الحديث المعروف فسمي منكرا، مع أن على حد الحد الدقيق في النخبة مفترض أن يسمى شاذا، ولكن كما قلنا مصطلح الحديث لا يعرف هذه الحدود الدقيقة. أيضا من الأمثلة على استنكار الحديث مع عدم توفر الشرطين حديث رواه يحيى بن قيس وهو أبو زكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق، خرجه النسائي وابن ماجه. طيب قال النسائي هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير أو أبو زكير تفرد به أبو زكير هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير وكما قلنا لو أردنا أن نأخذ أو لا نعرف المنكر إلا بما توفرت فيه الشرطان لما صح لنا أن أو لما صح للنسائي أن يقول عن هذا الحديث أنه منكر لأنه لا يتوفر فيه شرط المخالفة، وهو قال في النخبة ما خالف فيه الضعيف الثقة. إذن لا بد أن نعرف أن استعمالات متعددة لمصطلح المنكر، والشاذ كما قلنا يهمنا كثيرا أن نعلم أنه غير مستعمل بكثرة، بل غير لا يكاد يكون مستعملا إلا قليلا، وأغلب ما استعمل هو استعمل في يعني تعريفات نظرية للحفاظ، ولم يستعمل بشكل عملي إلا قليلا جدا. والمجمل كلام الحفاظ في الشاذ هو ما ذكره ابن قرأت عليه من الصلاح في الشاذ أنه ينقسم أو أنه يطلق على معنيين، وأنه يطلق على معنيين، وأظن الذهبي في الموقظة ذكر المعنيين، لعلي سريعا أنظر في الموقظة قال نعم ذكر المعنيين، قال الذهبي في الموقظة الشاذ ما خالف راويه الثقات هذا واحد، أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، وهذا واضح، هذان المعنيان هما اللذان يعود إليهما مصطلح الشاذ. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد. بقي قليل على الإقامة فاستقبل عدد قليل من الأسئلة وسأقدم الأسئلة المرتبطة بالدرس. نعم. وجه المخالفة الزبير، وجه المخالفة في حديث عبد الله بن زيد عند البيهقي هو أن الأحاديث لم تذكر أخذ ماء جديد للأذنين. الحديث الذي في مسلم روي من طرق لم يذكر فيه أخذ ماء جديد للأذنين، والأصل أنه لو أخذ أن يذكر لأن الوضوء مذكور بالتفصيل، فدل ذلك على أنه لم يأخذ، يعني هذا الذي يظهر من السياق. فلما يتفرد واحد من بين الرواة فيذكر الأخذ فهذه مخالفة. ولو خالف أحد في كون هذه مخالفة فنقول له لا يشترط أن تكون مخالفة بمعنى المناقضة، وإنما مجرد الزيادة، مجرد زيادة اللفظ الذي يدل على حكم لم يذكر في رواية مجموعة الثقات، فهذه الزيادة فيها إشكال حتى لو لم يكن هناك مناقضة. هل الحسن الصحيح عند الترمذي أقوى من الصحيح المجرد؟ الأصل نعم. طيب، أليس معنى كلام دقيق العيد مخالفة قول من قال إن الحسن بالمعنى الاصطلاحي نظر لقوله؟ طيب، والإشكال أنا أحتاج أرجع للكلام. نعم، العبارة التي أردت تذكرون، ذكرت لكم عبارة ثم قلت لكم هناك عبارة أخرى، قلت لكم هناك عبارة أخرى لكن أحتاج أبحث، الآن وجدتها في نفس الموضع لكن في آخر شيء. العبارة التي أردت هي قول ابن دقيق العيد، قوله طيب، فإذا وجدت الدرجة العليا يقصد من الحفظ لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا، صحيح باعتبار العليا، ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، فيلتزم ذلك وعليه عبارات المتقدمين، فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. هذه العبارة التي أردت. أما العبارة التي ذكرتها وهي أن قول الذهبي ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى أو بالحسن المعنى اللغوي الاصطلاحي، قال شيخنا ابن وهب فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. نعم، كلامكم صحيح أن كلام ابن دقيق العيد يعد تعقبا، ولكن لنا أن نقول إن الذهبي ذكره، إن الذهبي ذكر هذا أمر. الأمر الثاني اللازم الذي ذكره ابن دقيق العيد وهو قوله ولا قائل بهذا، هذا كلام فيه نظر، هذا كلام فيه نظر، فربما يطلق كلمة حسن على حديث موضوع، ربما أطلق الحسن على حديث موضوع أو على حديث شديد الضعف جدا. وهناك بعض الأمثلة، طيب الآن الكتاب ليس قريبا، لكن هناك بعض الأمثلة، والمثال الذي أذكره هو في حديث الذي حكم عليه ابن عبد البر الذي قلت لكم تذاكروا ذاك وتسبيح وتعليمه لمن لا يعلمه صدق أو نحو ذلك، قال العراقي فيه موضوع فيما أذكر، قال فيه العراقي موضوع، وابن عبد البر قال عنه حسن، ولا شك أنه لا يقصد الحسن الحسن الاصطلاحي وإنما يقصد حسن المعنى. طيب، نرجو إعادة شرح ما اتفق عليه الشيخان. ما أدري إيش تقصد بنقطة ما اتفق عليه الشيخان، إيش بالضبط يعني؟ طيب، هل يكون المنفرد بانفراد أهل مكان بروايته دون مكان آخر؟ نعم، هذا في التفرد قد يقال تفرد به أهل الشام، تفرد به أهل العراق، هذا موجود حتى لو كان الراوي ليس واحدا. طيب، طيب جهالة الصحابي لا تؤثر بحكم على السند إذ أن كل الصحابة عدول، فلماذا نقول إن سقط الصحابي مرسل؟ طيب ما الذي يعني ما الذي يدل أو يجعل أن الساقط الذي سقط من الإسناد هو الصحابي؟ كيف نعرف أن الذي سقط من الإسناد هو الصحابي؟ قتادة يروي عن الصحابة ويروي عن غير الصحابة. قتادة يروي عن الصحابة ويروي عن غير الصحابة. فلا نستطيع أن نعرف من الذي سقط في هذا الإسناد. والتابعون فيهم الضعفاء وفيهم الثقات. فقد يكون الذي سقط راو ضعيف. معنى المرفوع ومدى العمل به لعله يأتي. المرفوع هو منسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا دخله بالصحة والضعف. في مراتب الصحة ما اتفق عليه الشيخان، يعني ما أخرجه البخاري ومسلم، يعني أصح شيء ما اتفق عليه البخاري ومسلم، يعني ما أخرجاه في صحيحيهما، ما اتفق على إخراجه في صحيحيهما. هذا معنى قول ابن حجر، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. طيب انتهى عندي الوقت لقيمة الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.